No. Pues yo claro. Sí, ya es un día. No, es que claro, sí, es un día. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فتقدم في قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه في ذلك البيت آيات دلائل وعلامات بينات تدل على حرمته وفضله، ويدخل في تلك العلامات موضع المناسك والمشاعر كمنى ومزدلفة. ومقام إبراهيم وهو الحجر الذي وقف عليه الخليل لبناء الكعبة حتى ارتفع البنيان. ومن المعجزات بقاء أثر قدميه في الصخرة الصماء وإلانة الصخرة لغوصهما فيها وبقاء الأثر آلاف السنين. وكان الحجر ملتصقا بالكعبة، فأخره عمر رضي الله عنه إلى ناحية الشرق لما كثر المسلمون في الفتوحات. لئلا يتعارض الطواف بالبيت مع الصلاة خلف المقام. وقال بعض المفسرين: المراد بمقام إبراهيم كل مقام قامه إبراهيم الخليل في مناسك، كل مقام قامه الخليل في مناسك الحج، ومن دخله دخل هذا البيت، والمراد جميع الحرم كما دلت على ذلك السنة. كان آمنا من السوء والأذى، وقيل من النار. ومن هذا الأمن أن الطير والصيد فيه لا ينفر ولا يجوز أخذه، وأن الشجر والحشيش فيه لا يقطع ولا يجوز قلعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. روى مسلم، كتاب الإيمان، كتاب الحج رقم 987. وهذا الأمن في الحرم كان استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عندما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقد جعله تعالى. آمنا شرعا قطعا وقدرا في الغالب، كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. طيب، إذا وصلنا إلى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه قد أصاب فيها ابن كثير رحمه الله، وجمع فيها من الأحاديث والآثار في وجوب الحج والتعجل له شيئا كثيرا. طيب، بينما هنا يعني صفحة 2 3 4 أو 3، نعم طيب تعال هات الأصل، الأصل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل بل الدليل على وجوب الحج، هل هي هذه الآية ولا وأتم الحج عمرة لله؟ نعم، فالجمهور على أن هذه آية آل عمران هي الدليل على وجوب الحج. نعم. وقيل بل هي قوله وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركاب الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماع فوريا. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعته. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه. وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدوليب واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تفوع. طيب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الزهري به. ورواه شريك عن سماك. ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، وروي من حديث أسامة بن زيد. طيب، هذا قال عنه أحمد شاكر إسناده صحيح رقم 2304 الذي رواه أحمد وأبو داود. حديث سفيان عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس قال أحمد الشافعي في إسناد البخاري رقم 3304. أما إسناد شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فقال الشيخ مقبل شريك ساء حفظه، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ولكن الحديث في الشواهد فلا يضر، يعني حديث له شواهد متعددة فلا يضر، يعني أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب وشريك في حفظه ساء حفظه، لأن الحديث له شواهد. لو الحديث ما جاء إلا من طريق شريك عن سماك عن عكرمة كان صار ضعيفا، لكن نظرا لأن له شواهد، الألباني رحمه الله في الإرواء قال إسناد لا بأس به في المتابعات 2 على 149 4 149 150 4 على 149. طيب ثم قال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام، فسكت. قالوا يا رسول الله في كل عام، قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. طيب شوفوا سند أحمد رحمه الله فيه أبي البختري عن علي في انقطاع، فأبو البختري لم يثبت له سماع من علي ففي انقطاع في هذا السند. الآن يقول ورواه وكذا رواه الترمذي، أيوه وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به، ثم قال الترمذي حسن وغريب، وفيما قال نظر، لأن البخاري قال لم يسمع أبو البختري من علي. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. طيب الآن وكذا روى الترمذي وابن ماجه والحاكم حيث منصور بن وردان به يعني ببقية السند، يعني الانقطاع حتى موجود في أسانيده. ثم قال الترمذي حسن غريب، فيه علي بن عبد الأعلى عن أبيه، أبوه اللي هو عبد الأعلى قال في الإرواء وعلته هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما، يعني هذه علة أخرى غير الانقطاع غير الانقطاع، وهي موجود طبعا موجود في رواية الترمذي وابن ماجه والحاكم، لأنه قال حديث منصور بن وردان به يعني عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه، فأبوه موجود في الأسانيد أيضا أخرى وهو ضعيف، والانقطاع صار فيها علتان، لكن يغني عن الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده قال ابن ماجه هذا إسناد صحيح كما قال البوصيري في الزوائد والألباني في الإرواء 4 على 150. قالوا يا رسول الله الحج في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. هذا إسناد صحيح. نعم صحيحين من حديث ابن جريج عن أضاء عن جابر أن شرافة بن مالك قال يا رسول الله قال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد. وفي رواية بل لأبدي أبدي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنسائي في حجته: هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن ظهور الحصر، ثم الزمن ظهور الحصر، ولا تخرجنا من البيوت. طيب، وأما هذا حديث أحمد، وفي مسند أحمد ذكره الألباني في سلسلة صحيحة 2401، لكن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه، أبوه مختلف في صحبته. ورواه الطبراني ولفظه: هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. قال المنذري: رواة الوثقات. ولعله لهذا الشاهد مثلا يعني جعله الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى نساءه بالاكتساء بالحج، لكن ما لا يعني ذلك منع التحريم. لأنه لو كان يعني منع تحريم ما كان أمهات المؤمنين حججن بعده، ومعروف أن عائشة وغيرها حججن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان قوله هذه ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت، يعني لو فهمنا أن هذا الوجوب ولا تخرجنا يعني التحريم كان ما حدث، لكن فيه يعني تأكيد أن المرأة إذا كانت لا تضمن يعني حجة فيها صيانة لها لما تكون، يعني لو حجت المرأة فرضها ثم قالت أنا أروح أحج، أنا أحج كل أروح كل سنة، فنقول إذا كان أنت لا يعني ليس عندك طريقة سواء في وسائل مواصلات ولا محرم من يذهب معها لحمايتها، إذا كان ما يعني عندك طريقة لتحجي حج فيها صيانة لا تحجي خلاص، لأن الصيانة في المرأة أهم من أن تذهب للحج ثانيا وثالثا ورابعا. ويكون في الحالة هذه يعني تابع بين الحج والعمرة وأقيم والحفظة أن هذا موجه للرجال، لأنه يحدث للنساء في الحج من المضايقات، ويحدث من الأشياء التي أحيانا فيها إهدار لكرامتها وعدم استطاعتها المحافظة على التستر مثلا الكامل، ومزاحمة الرجال لها، ما يجعل تكرار هذا الحج ليس شيئا محببا. يمكن العمرة أسهل، يعني تكرر العمرة وقتها قصير، تستطيع أن تختار مثلا وقتا للطواف والسعي مناسبا، فيكون يعني تكرارها للعمرة أوجه أوجه من تكرار هذا الحج؟ نعم. وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث الدفن. فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. فقام آخر فقال: بالسبيل يا رسول الله. قال: الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث ابن إبراهيم، من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الكوزي. قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، كذا قال ها هنا، وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن. ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الفوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، لكن قد تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وكذا رواه ابن مردوي من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به. ثم قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة، كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، والله أعلم. طيب، إذا الحديث أصلا ابن كثير رحمه الله يعني جاول التعليق على الاستطاعة، قال: وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى وذكر الحديث: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. الآن الحديث فيه إبراهيم بن يزيد في سند الترمذي، ابن ماجه روى الحديث أيضا من طريق إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي، هذا الخوزي متروك الحديث، متروك الحديث، ولأجل ذلك ذكره الشيخ رحمه الله الألباني في أو قال عنه ضعيف جدا، وذكره في ضعيف الترمذي أيضا. وأما أفضل الحج العج والثج فثبت في أحاديث أخرى. ابن كثير لما علق قال: لا يشك أن هذا الإسناد الجار كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث لكن قد تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم وذكر الحديث فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي، عبد العزيز بن عبد الله العامري، كذا كذا إلى آخره. هذا من الذي تابع فيه؟ من الذي تابع فيه؟ شوف لاحظ إيش قال ابن كثير: لا يشك أن هذا الحديث إسناده سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث لكن قد تابعه غيره. إيش يعني تابعه غيره؟ ابن كثير يقول هذا الخوزي اللي هو المشكلة، يقول تابعه غيره. شوف هذه يعني ان هذا يتكرر في الاسانيد، يتكرر في الأسانيد حتى يكون هذا مفهوما. طيب لدينا المتابعة، أنك تجيب رواية فيها راوي آخر يروي عن نفس الشيخ، يعني لما يكون عندك راوي ضعيف يروي عن شيخ، المتابعة أنك تجيب راوي ثاني يروي عن نفس الشيخ، هذه اسمها متابعة. فالآن عندنا إبراهيم بن يزيد الخوزي في إسناد ابن ماجه والترمذي روى عن من؟ افهم السؤال، الخوزي روى عن من؟ الخوزي روى عن الخوزي؟ الخوزي روى عن من؟ أجب أنت، الخوزي روى عن من؟ يا رجل السند فيه الخوزي، الخوزي روى عن من؟ أصبر السؤال هنا، لازم الخوزي روى هذا الحديث عن من؟ أي في السند هنا؟ يعني من هو شيخه؟ من هو شيخ الخوزي؟ شفت الآن، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا إبراهيم بن يزيد، شفت هذا السطر هذا شفته؟ قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، شفته؟ طيب أخبرنا إبراهيم بن يزيد، هذا إبراهيم بن يزيد هو الخوزي. طيب يروي الحديث عن من؟ محمد بن عباد بن جعفر، هذا شيخ للخوزي، محمد بن عباد بن جعفر. إذا نبغى نجيب متابعة للخوزي إيش يلزم؟ نجيب سند ثاني في واحد آخر يروي الحديث غير إيش؟ غير الخوزي، يروي الحديث عن شيخ الخوزي حتى تصير متابعة لمن؟ للخوزي. المهم بس اللي رواه عن هذا عن الشيخ هذا، في واحد ثاني رواه عن نفس الشيخ. ولذلك جابت ابن كثير حديث ابن أبي حاتم هنا. ليش جاب حديث ابن أبي حاتم؟ أنت الآن أخبرني من الذي تابع الخوزي من إسناد ابن أبي حاتم؟ فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن محمد شفت هذا السطر؟ من الذي تابع الخوزي عن شيخه؟ الليثي. روى الحديث عن من؟ لما أقول لك روى الحديث عن من يعني جيب لي اسم شيخه. من هو شيخ محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي؟ ممتاز، نفس شيخ الخوزي. إذن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي تابع الخوزي عن شيخه. من هو الشيخ؟ من هو الشيخ عندك؟ من هو الشيخ؟ من هو الشيخ؟ إيه؟ وحتى في الترمذي من هو الشيخ؟ من هو الشيخ الذي نتحدث عنه؟ محمد بن عباد بن جعفر، هذا الشيخ. روى عنه الخوزي وروى عنه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. فابن كثير جاب المتابع اللي هو سند بن أبي حاتم اللي فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي الذي تابع الخوزي عن نفس الشيخ. فالآن الإشكال وين؟ أن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أضعف من الخوزي. إذا كان الخوزي متروك هذا مصيبة أكثر. فهل نستفيد في المتابعة هذه؟ يعني أجيب لك واحد مثلا واحد سيء وبعدين أجيب واحد أسوأ، ما يطلع حسن بالطريقة هذه. واحد سيء واحد أسوأ ما يسوي شيء. لما تجيب يعني واحد وسط واحد يعني واحد فيه ضعف واحد فيه ضعف، بس نجي واحد متروك واحد أسوأ منه، متروك الحديث. ولذلك شوف إيش قال ابن كثير، وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى، من حديث أنس وعبد الله بن عباس ومسعود وعائشة كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال. طرق الحديث هذا كله معلولة. إيش هو الحديث هذا؟ قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. فتفسير السبيل في الزاد والراحلة هو اللي كل الطرق الآن هذه كلها عليه. لكن طبعا كون الحديث ضعيفا لا يمنع أن يكون الكلام نفسه صحيح، خلص من فهم العلماء لمن استطاع إليه سبيلا. إيش يعني استطاع إليه سبيلا؟ الزاد والراحلة يعني شيء يمكنه من الوصول ونفقة الطريق، طعام لباس إلى آخره. طبعا ممكن واحد يقول أمن الطريق، إذا ما كان آمن. وبالمناسبة إذا ما كان آمن ذهابا وإياما، يعني لو حجاج السنة في العراق هؤلاء يعرفون أنه إذا رجعوا ما يأمنون ما يجب عليهم الذهاب أصلا. فإذا شرط الوجوب ما هو؟ استطاعة على الذهاب وأمن الطريق ذهابا وإياما. يعني مو نقول له بس إذا شفت شيء يوصلك يجب عليك وعين دبر نفسك، لا. إذا قال أنا عندي نفقة الذهاب بس الرجوع أشحد، يقول ما يجب عليك. يعتمد على العلة اللي في السند. إذا العلة في السند رجل ضعيف يصير سند ضعيف، العلة في السند رجل كذاب يبقى هذا إيش موضوع متروك، ممكن يكون ضعيفا جدا. ليش في ضعيف جدا؟ ليش في شيء اسمه إسناد ضعيف جدا وفي شيء اسمه إسناد واهن وفي إسناد واهن بمرة وفي إسناد ثالث؟ ليش؟ لأن درجات ضعف الرواة تختلف. ممكن هيقولوا شيخ وهيقولوا كذاب، هذه بينها ومسافات. فأحيانا في راوي يقول هذا شيخ يعني. فإذا كذلك اللي يطلع حديث حسن، في حديث حسن جدا، في حديث حسن إلى الضعف أقرب، ضعف إلى آخره، فيقول مثلا هذا مقارب الحديث. وأحيانا يقول مثلا لا بأس به، يعني لا بأس به إن شاء الله، ما هي نفسه. المهم هذا اجتهاد، هذا شغل علماء الحديث، هذا شغل علماء الحديث، واكتشاف العلل هذا من أصعب الأشياء. شوف الآن البخاري قال لم يسمع أبو البختري من علي، أنا إيش الرأي؟ إذا البخاري ما قال مش مثل هؤلاء المشتغلين تتبع، فلان سمع من فلان ولا ما سمع من فلان؟ نعم. وقال وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردوي بجميع طرق هذا الحديث، ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله من استطاع إليه سبيلا، فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان عن يونس به. وقال الإمام أحمد طيب لحظة وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردوية بجمع طرق هذا الحديث، ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة طيب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس. ابن كثير يقول الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. طب الحديث هذا اللي هو طبعا لازلنا في قضية ما السبيل الزاد والراحلة طيب، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ايش يقع في نفسك وانت تقرا؟ يعني الان ابن كثير يقول اسانيد فيها مقاله طيب، شفنا نماذج من الضعف في الاسانيد، هذا راوي ضعيف وهذا راوي اضعف وهذا، بعدين يجي الحاكم يروي لك الحديث يخرجه في مستدركه بسند يقول عنه الحاكم صحيح على شرط مسلم، ايش يقع في نفسه؟ ان قول الحاكم يعني فيه نظر ها؟ إذا كان طرق الحديث ضعيفة شلون يجي الحاكم يرويه ويقول إسناده صحيح على شرط مسلم؟ لا، هذا حكم على الحديث، يخلي لما يجيب لك السند وما يعلق يقول لك أنت خذ أنا حملتك المسؤولية، بس لما يعلق على السند معناها. فالآن إيش يعني صحيح على شرط مسلم؟ ومن ذلك أن يكون رجاله رجال مسلم، فلما نجي على سند الحاكم رواه عن أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس، حماد بن سلمة من رجال مسلم؟ حماد بن سلمة من رجال مسلم؟ ممتاز، رجال صحيح. قتادة رجال صحيح. أنس طيب. إذن إيش رأيش وين المشكلة؟ أبي قتادة، أبو قتادة، نمسك أبو قتادة. أبو قتادة هذا اللي سند الحاكم اسمه عبد الله بن واقد الحراني طيب، إيش قالوا عنه علماء الجرح والتعديل؟ أبو حاتم قال عنه منكر الحديث. على من أبي قتادة الحراني. ابن حجر قال في التقريب متروك، فالآن شوف كيف ما يمكن يعني كيف يعني حديث أسانيده كلها يعني فيها مقال ومشاكل، وبعدين يروي الحاكم يقول إسناده على شرط مسلم، إسناد عشرة مسلم في آخر ثلاث رجال، بس شوف اللي قبل فلذلك مثل هذا لا يمكن يقال إسناده على شرط مسلم، لازم يكون رجال ورجال مسلم، وكذلك مستوفي لشروط الحديث الصحيح، ما في علة، ما في انقطاع، فما يطلع فيها من قتادة الحراني، ما يمكن يكون على شرط مسلم. فالحاكم رحمه الله له هو جمع المستدرك يعني، وعلق عليه تعليقات سريعة أثناء الكتابة، ثم بدأ يراجع، فاخترمته المنية قبل أن يراجع كل الكتاب، ففي أشياء من اللي انكتبت أثناء الجمع ما هي دقيقة، ولذلك هو مات يمكن بعد ما راجع ربعه الأولاني أو ثلث الأولاني، فالأخطاء اللي في القسم الأول أقل من اللي ما راجع. هذا يبين انه هو لما طريقته كان يجمع، يعني اول شيء جمع المستدرك على الصحيحين، علق عليها اثناء الجمع باشياء على اساس يراجع بعد ما يخلص الجمع، فلما راجع جزء ما هذا عذره، يعني انه ليش يطلع فيه اخطاء زي كذا، واحد متروك ومنكر الحديث ويقول عليه على شرط مسلم، لأنه ما لم يتسنى له أن يراجع الكتاب، اشتغل أخذ وقت طويل في جمع المادة، بس ما كان عنده وقت أن يراجع المادة كلها وتعليقات عليها. ما هو دائما لذلك كثيرا ما يستدرك عليه، يقول وليس كما قال وليس كما قال، فالذهبي يوافق في كثير من الأحيان، يقول وهو كما قال، في تعقبه يقول وليس كما قال، يعني مثلا شوف هنا قال صحيح على شرط مسلم ولم يقر رجال، ما نقل لنا يعني، طيب ما في، طيب أكمل. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أبان الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. طيب بالمناسبة رواية ابن جرير، طيب حدثني يعقوب حدثنا ابن علي عن يونس عن حسن قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. انت عندك السؤال عندك وليس عند احد اخر. ايش علة هذا السند؟ اقرأ السند شوف، ما عندك، ما في سند؟ طيب عندك ابن كثير؟ طيب عندك ابن كثير؟ ايش رأيك مشكلة السند هذه وين ممكن تكون؟ قال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علي، ابن جرير معروف ويعقوب معروف وابن علي ما يحتاج، يونس ابن عبد يونس، والحسن هو البصل امام ثقة، وين ممكن وين مشكلة السند هذا؟ السؤال هنا ايوه بالضبط احسن، الحسن ما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام، هذا مرسل، مراسيل الحسن، يعني لما العلماء يقولوا عن الحديث انه اسانيده واهيه وضعيف فيها مقال، فلما لو جاءنا اسناد كذا من ابن جرير الان قال يا رسول الله ما السبيل الزاد والراحله، لازم يكون في مشكلة، ما راح يطلع له سند نظيف سليم، ففين المشكلة؟ ففي مشكلة، وين المشكلة؟ الحسن قال قرأ رسول الله، معنى طيب الحسن ما هو صحابي، فالعلة الإرسال. طيب حديث أحمد تعجلوا إلى الحج يعني فريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الشيخ الألباني حسن في رواه الغريب رقم 990 صح؟ فالآن نتكلم هنا على تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. طيب حسنه في الإرواد 990. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عمر الفطيمي عن مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. طيب هذا فيه مهران بن أبي صفوان مجهول لكن الحديث شاهد لما قبله. حديث شاهد لما قبله. أيوة. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلا قال من ملك 300 درهم قد استطاع إليه سبيلا. وعن عكرمة مولاه أنه قال السبيل الصحة. وروى وكيع بن الجراح. شوف هنا في فائدة. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت علي بن حسين بن جنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة. فقال هذا حديث باطل. شوف سبحان الله الحديث هذا له طرق كثيرة بس كلها فيها مشاكل. طيب الحديث الذي طيب أكمل. وروى وكيع بن الجراح عن أبي جناب يعني الحلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والبعير. في أبو جناب الكلبي مدلس وهو عن هنا والضحاك بن مزاحم قال ولم يسمع من ابن عباس. نعم. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل فأقصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فاخصمهم فحجهم قال الله عز وجل كان يعني المخاطب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله عز وجل فاخصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا، قال الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى أبي نجيح عن مجاهد نحوه. طيب، إذا لما نزل قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، قال اليهود: طيب نحن مسلمون أصلا، يعني كانوا يقولون بالمعنى العام نحن مسلمون، أسلمنا لله، استسلمنا، فإيش الرد عليهم من الردود؟ يعني أن يقال لهم: طيب الله كتب الحج على المسلمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يلا طيب حجوا، أنتم تقولوا أنكم مسلمين والله كتب الحج على المسلمين، طب وين ليش ما تحجوا؟ حجوا. قالوا: لا ما نحج. يقول: طيب ايش تكلمت الآية؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ففيها رد على اليهود هذه الآية. إذا جينا على فوائد الآية نقول: وفي الآية مثلا الرد على اليهود في ادعائهم، الرد على اليهود لما ادعوا الإسلام فقيل لهم: حجوا، إن الله كتب الحج على المسلمين، فأبوا فثبت كفرهم. هذه فائدة كذا نكتبها ونقيدها إلى فوائد الدرس إن شاء الله. أي نعم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، أخبرنا مسلم بن إبراهيم، وشاذ بن خياط قال: أخبرنا هلال وأبو هاشم الخراساني، أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، ذلك بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي: حدثنا هلال بن خياط، حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني، فذكره بإسناده مثله. ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال مجهول، والحارث يضعف الحديث. وقال البخاري: هلال هذا ينكر الحديث. وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس المحفوظ. إذن لاحظ في الحديث اللي هو إنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: من ملك زادا وراحل ولم يحج بيت الله فلا يضر مات يهوديا أو نصرانيا، وذلك بأن الله يقول: هذا ضعيف جدا. وفي إسناد شاذ بن فياض اليشكري كان اسمه هلالا، كان اسمه هلالا، فغلب عليه اسم شاذ، والرجل متروك. وطبعا في إسناد الحارث الأعور ضعيف، وأبو إسحاق السبيعي لم يصرح بالسماع وعنده تدليس، ولذلك فهذا الحديث ضعيف جدا. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ملك زاد وراح ولم يحج بيت الله فلا يضر مات يهوديا أو نصرانيا، ما ثبت. لكن في شيء يشبهه جاء عن عمر، سيأتي به الآن ابن كثير، إسناده صحيح. نعم. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. الجدة يعني الاستطاعة، الجدة. يعني يجيك واحد الآن عبقري يقول: فينظر كل من كان عنده جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية. ممكن لو أعطينا واحد يقول من كان عنده جدة ولم يحج ما هم بمسلمين. فإذا جدة جدة يعني استطاع. طيب الآن صار عندنا مجموعة من الأحاديث الكثيرة في هذا في تفسير هذه الآية أو هذا الجزء من الآية والله على الناس في البيت. كثير منها ما صح وبعضها صح، فنحتاج نلخص الذي صح في تفسير الآية ونكتب تفسيره، لكن لعلنا نجعل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. موانع الحج كثيرة، يعني مثلا ما وجدت محرم، عندها أولاد ولد ترضعه وإذا تركته للحج بدون رضاع تضرر، ما وجدت من تحفظ أولادها عنده، هذا مدين وله غريم لا يسمح له أو يطالبه وهو يقدم على الحج، فإذا أسباب عدم الاستطاعة كثيرة، يعني هذا ما يصح. الزواج ويخشى على نفسه الحرام، فهل يقدم الحج ولا الزواج؟ يقدم طبعا في خلاف، يقدم الزواج في هذه الحالة. فإذا يعني هذه المسألة واسعة، من استطاع عدم الاستطاعة أسبابها كثيرة. هذا يملك زاد وراحلة وكل شيء بس مريض ما يستطيع، مريض عنده طيارة خاصة بس مريض ما يستطيع يمشي ولا ينتقل ولا يتحرك. طيب قال الترمذي رحمه الله باب في مبلغ الإزار. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثري وشعبة عن أبي إسحاق. طبعا أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي يروي الحديث عن مسلم بن نذير، مسلم بن نذير هنا مقبول قال ابن حجر وقال أبو حاتم لا بأس به، فالحديث ممكن يكون حسن. قال هذا موضع أخذ بعضلة ساقي، العضلة معروفة كل عصبة مع لحم غليظ تسمى عضلة، عضلة الساق المحل الضخم من الساق، أضخم محل في الساق هذا عضلة الساق، تحت الركبة من الخلف هذا عضلة الساق. قال في العضلة هذا موضع الإزار، طبعا الإزار وين يلبس؟ على وسط الجسم، يشد على وسط الجسم الإزار، لما يشد على وسط الجسم إيش الفرق بينه وبين ثيابنا الآن اللي نلبسها؟ أيوة إنه اللي يلبس على الكتفين مثل الثياب هذه تنشد تنشمر ترتفع لما تركع لما تجلس، بينما الإزار لأنه مربوط في وسط الجسد خلاص ركعت سجدت جلس هو هو، يعني ارتفاعه واحد طوله واحد، ما ينحسر ولا ينشمر لأنه مربوط في وسط الجسم. ولذلك لما قال إذا عبر في الساق أو منتصف الساق، مثل إزار إلى منتصف الساق، لأنه ما يخشى لما يجلس إيش ينشمر. طيب الثوب لا، الثوب لما تجلس، شوف مثلا أنت الآن جالس، الثوب ممكن إلى وسط الساق الآن وأنت جالس، لو تقوم يطول، يمكن هذا الآن يرتفع أكثر لأنه على الكتف ملبوس. فلذلك يراعى، يعني ما يجي واحد مثلا يحط الثوب هنا على منتصف الساق بعدين يجي يركع في الصلاة فيظهر باطن الركبة. فلذلك الكلام الآن في الإزار تحديدا، يعني ما يلبس على وسط الجسم، هذا خلاص ما يطلع ولا ينزل، ما ينشمر، ما ينحسر، ما يرتفع، ما ينشد الثوب ينشد. طبعا في جميع الحالات الإسبال ممنوع، يعني تحت التعذيل لا ثوب ولا بنطلون ولا إزار ولا شيء آخر خلاص. لكن الإزار تحديدا هذه خاصية لأنه مربوط على وسط الجسم، فإذا حطيته إلى منتصف الساق خلاص ما يطلع. قال هنا أخذ بعضلة ساقه أو ساقي، ساقي أو ساقي، يشك من الراوي، وقال هذا موضع الإزار إلى أنصاف الساقين في رواية النسائي، فإن أبيت فأسفل وإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. والحديث يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ويجوز إلى الكعبين، ولا حق للإزار في الكعبين، يعني ما يأخذ شيء من الكعبين، الكعبين لازم تكون مكشوفة. وفي رواية وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. طبعا رواية البخاري عن أبي هريرة ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وعند الطبراني كل شيء جاوز الكعبين إلى الإزار ففي النار. وكذلك جاء عند الترمذي إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار، وهذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم، كذا قال ابن حجر في فتح الباري. هذا بالنسبة لي موضع الإزار، السنة وين تحط الإزار، واحد يسحبه مثلا يتعثر بيعثر به يتعثر به لا الإزار، شفت من شفت الإحرام السفلية هذا الإزار، لا الثوب هذا اسمه القميص، السروال اسمه سراويل، هذا اسمه سراويل، سراويل غير الإزار، ولكنها تلبس على وسط الجسم. ايه الثوب ما يكون الثوب لانه ينشمر، لو حطيت الثوب الى نصف الساق وركعت يطلع، فلازم يحتاط ينزله تحت، ما يحطه الى منتصف الساق حتى ينشمر معه لما يركع، ينزله شوي، مو لازم يعني ينزله يسبل لا. يقول السؤال ما حكم شراء لعب للأطفال على شكل حيوانات سواء متحركة أو غير متحركة بدون موسيقى؟ لعب الأطفال المقصود منها تسلية والترويح، وبالنسبة للبنات تحديدا البنات الصغيرات الفائدة تنمية روح الأمومة أو غريزة الأمومة عند البنت، فالشريعة أباحت للبنات اللعب للبنات لهذه المصلحة العرائس، لكن ما هي صفات الدمية التي تلعب بها البنت؟ هل هي مثل باربي مثلا؟ هذه ألعاب بلاستيكية فيها كل شيء حتى الرموش والبؤبؤ وتفاصيل البؤبؤ مثلا، هل هذه هي اللي سمحت الشريعة بها؟ يعني نحن نعرف أن صور ذوات الأرواح ما تجوز، تماثيل ذوات الأرواح لا تجوز، إذن كل الألعاب اللي فيها ذوات الأرواح لا، الأصل إيش الأصل؟ إنها محرمة لا تجوز خلاص، كل صورة في النار، من صور صورة يعذب بها ولعن الله المصورين، لأنها كلها من صور كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فكل الدمى كل الألعاب الأصل فيها اللي فيها ذوات الأرواح أنها ما تجوز. طب إيش استثنت الشريعة؟ نبغى نعرف الاستثناء. مثل المعازف لا تجوز، المعازف لا تجوز، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قوم من أمته يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وصوتان ملعونان مزمار عند نعمة، ومع خلص أحاديث تعريف يعني نصوص تحريم المعازف معروفة. لما يرخص في الدف للنساء إيش هو هذا؟ البعض يسوي طبل، بعض يحط له حلقات معدنية وصراخ بعض. طيب فإيش هو اللي استثنته الشريعة؟ لازم نعرف الأصل التحريم المعازف. استثنت الشريعة الدف المجرد اللي هو مثل الغربال، المنخل حق العجين الدقيق، هذا هو اللي سمحت به الشريعة بدون إضافات. أما واحد يجيب دربكة وطبل ويقول هذا، يقول لا لا، استثناء واضح. الدف، الدف معروف إيش هو الدف. لما تيجي على صور ذوات الأرواح ما تجوز. طيب إيش اللي استثنت لعب عائشة؟ إيش لعب عائشة اللي سمح لها النبي عليه الصلاة والسلام تلعب بهن؟ بناتي، قالت هؤلاء بناتي، هذول بناتي يا رسول الله، بناتي. وش هم بنات عائشة؟ باربي كذا يعني زي وش هم؟ فالجواب انه هو عبارة عن مجسم فيه مثلا من القطن أو الصوف، مثلا من القطن أو الصوف، أو خرق مجمعة بطريقة تطلع على شكل الجسم، على شكل الجسم، يدين رجلين جسم، طيب رأس، لكن ما في تفاصيل، ما في هذه الدقة الآن اللي تيجي في الألعاب، هذه ألعاب كذا، الألعاب البلاستيكية المتقنة الدقيقة المفصلة، ويمكن أيضا تمشي وتتكلم. طيب القضية الشكل التشكيل، هذا اللي يجي الدقة في الشكل اللي يجي في، طبعا نتكلم في الوجه، هو المشكلة في الوجه. ولذلك اللي يجيب ألعاب مثلا لبناته يجيب، هو معالم الوجه هي المشكلة. إذا مسحت معالم الوجه، الهيكل العام للجسم هو المسموح به في ألعاب الأطفال، هيكل عام للجسم. وليس أن نجيب تمثال فيه أدق التفاصيل ونقول لهم خذوا العب، لا. واضح أن الشرع يبغى أنه يعني روح الأمومة عند البنت تنمى، فمثلا تأخذ هذه اللعبة وتغطيها وتحملها، فهي يعني يصير عندها روح العناية بهذه، فتنمو روح العناية، هذه المصلحة، هذه المصلحة اللي تريدها الشريعة. هل يجوز أن ألبس الغطاء الساتر الحجاب زوجي يريدني أن ألبس العباءة والعباءة تلفت الأنظار في بلادنا، ولهذا ساتر للوجه ولا يبين حجم الجسم ولا الكتف. طبعا طاعة الزوج جيدة جدا وفيها أجر عظيم، وخصوصا لما يأمر بشيء فيه طاعة لله وفيه بر وخير ومعروف. وأحيانا ما يكون يعني اللباس المثالي للمرأة منتشر في بلد معين، فكيف ينتشر؟ تقوم واحدة وبعدين تجي تشبه بها الثانية وثالثة ورابعة فينتشر. بس تحتاج في البداية إلى إيش؟ قوة شخصية وثبات، بحيث أنه لو صارت انتقادات يعني تتحمل. فيكون لها أجر نشر الحجاب هذا في هذا البلد. ولذلك لو فعلت واستطاعت أن يعني تساهم أو تتسبب في نشر الحجاب هذا يعتبر إنجاز. طب لو ما استطاعت، تقول في طريقة ممكن ألبس فيها الحجاب بدون ما يبين حجم الرأس ولا الكتفين، إذا كان كذا ممتاز ما في مشكلة يعني جائز. لكن وضع العباءة على الرأس هذا يعني يكاد يكون يعني وضع مثالي، لأن الرأس ما يبين حجمه لأن العباءة تغطي، العباءة تغطي ولا يبين حجم الكتفين أيضا لأن العباءة ما هي نازلة على الكتفين ومحددة للكتفين. فلما تكون العباءة على الرأس تستر الرأس وتستر الكتفين، لما تشد الغطاء على الرأس وتلبس العباية على الكتف فطبعا هذه راح تبين الحجم، خصوصا أن أنواع أقمشة العباءات مع الأسف في الأيام ما هو من النوع السميك اللي مثلا يعني فضفاض أو يسموه قماش واقف، يعني سميك وواقف، لا هو الآن ناعم ملتصق بالجسم كذا، يعني إذا لبسته على طول لصق في الجسم وبين حجم الجسم. فهذه مشكلة كثير من أقمشة العباءات الآن. ولذلك من مشاكل الحجاب الآن الخامة نفسها المصنعة منها العباءة. لا تكاد تجد في السوق الآن خامات يعني نقول شرعية للحجاب، كل الخامات الآن عبارة عن قماش لين ناعم يلتصق بالجسم لما يلبس كذا. هذه كثير من العبايات كذا. في الآن يعني المتدينات يعانين من قضية وجود خامة للعباءات ما تلتصق بالجسم ولا تنساب بحيث انه يعني تمشي مع حدود الجسم، يعني شيء كذا مش يعني واقف مشدود، يعني شيء لا ينسدل، ما لا كان كله من النوع اللي تقريبا يلتصق بالجسد. ولذلك ينبغي أن يبحث ويصنع هذا ويعمم محاربة التبرج الذي وصلنا إليه. أهدي إلي بعض الثياب لطفلي عليها بعض الصور يصعب إزالة، إذن يطمس الوجه. إذا تعرضنا للظلم وعجزنا عن العفو وأردنا أن ننتقم لأنفسنا فما حكم ذلك؟ قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بمثل، لكن من عفا وأصلح فأجر الله، ومن صبر إن ذلك من عزم الأمور. فالذي يعفو إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا شك أنه أفضل. وفيه كذا مغيظ وتغلب على النفس وانتصار عليها. طيب، الأخ يقترح هنا مناقشة قضايا تتعلق ب اعتقادات الباطلة للفرق، ومن ذلك طبعا مسألة العصمة والإمامة. مسألة العصمة والإمامة من القضايا الخطيرة جدا، لأنك أنت الآن لو قلت أنا أؤمن بوجود أئمة معصومين غير النبي عليه الصلاة والسلام، إيش معنى الكلام؟ إيش معنى إنك تعتقد وجود أئمة معصومين غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعتبرون خطأ وغير كذا، وجوب اتباعهم غير كذا، كلامهم زي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وغير كذا، يحلون ويحرمون. فإذا العقيدة هذه أن تعتقد أن هناك أئمة معصومين لا يخطئون ولا يسهون ولا يذنبون ولا يعصون ويفعلون ما يؤمرون وكلامهم تشريع ويحلون ويحرمون وينسخون، ممكن يجيك إمام كلام عن الإمام ينسخ لك آية، ينسخ لك حديث، خلاص أنت سويت مصدر تشريع. وهذه تكاد تكون أكبر مصيبة في عقيدة الإمامية، هذه يعني خلاص أنت فتحت الباب. الكلام اللي يجي الآن عن الإمام خلاص حكمه حكم الكتاب والسنة، قاطع حجة. فخلص اختلفت مصادر التلقي، واختلف منهج الاستدلال، واختلفت خلاص. تصور الآن شيء مثل الكتاب والسنة في الحجية، في عندك مصدر آخر غير الكتاب والسنة في الحجية اللي هو كلام الأئمة المعصومين، هذه أكبر كارثة تقريبا موجودة في هذه العقيدة. فإذا جعلت من أركان الإسلام، فيجي مثلا يقول لك أنت ما أنت مسلم إذا ما تؤمن بالإمامة والعصمة، أنت ما أنت مسلم خلاص. هذه باختصار هذه القضية، يعني هذه القضية. في ألوان الشرك والكفر، لكن هنا المربط الأساسي في الموضوع اللي يبغى يفهم يعني الفرق الأكبر هذا. والمشكلة أن أهل البدع الذين يعتقدون بهذا ما يمكن يسوي فيها تقية، هذه بالذات ما يسوي فيها تقية، ما يستطيع. يعني تقول له أنت تعتقد بوجود 12 إماما معصوما كلامهم تشريع زي الكتاب والسنة حجة ملزمة، ما يقول لك طبعا ما يستطيع أن ينكر، لأنه هذا أعظم أركان الإسلام عندهم، أركان أعظم أركان الإسلام. وهذه هي المصيبة، لأنه اعتقاد كذا كفر، هذا الاعتقاد نفسه كذا بالطريقة هذه كفر، مخرج عن الملة. ولذلك الاختلاف الأحكام المخالفة الكتاب والسنة إيش تلقى مصدرها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام وإيش صحة الروايات الجاية؟ الله أعلم. خذ هو الأخ طبعا يقترح يقول يعني عمل سلسلة ودروس وإلى آخره، وهذا قد يصعب الآن، ولكن من فهم المسألة حقيقة المسألة يعني هي ما يحتاج إلى كلام طويل، يكفي هذا، يكفي هذه خصوصا أن خلاص يعني ما أحد يجادل فيها، ما أحد منه ما يجادل يقول ما مثلا تقول له سب الصحابة يقول لك لا احنا ما نسب كان تكفير الشيخين، لا يقول لك إنما تحريف القرآن، يقول لك لا إحنا ما نحرف ما نقول بتحريف القرآن كذا كلام، لكن لما تجعل قضية الإمامة والعصمة ما فيها اثنين خلاص هذه ما عنده فيها أبدا نقاش سلم، أصلا هذه أساس الدين. فإذا كان التشريع عندنا انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التشريع عندنا مستمر إلى سنة 240 للهجرة لما دخل آخر واحد في السردان. تصور على الدين الآن بعد وفاة نبيه ما زالت الأحكام تيجي، ولا زالت في أشياء تحلل وأشياء تحرم وأشياء تنسخ وأشياء شغال، التشريع شغال شغال 240 سنة شغال. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.